مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا، في سبيل الله ماتوا، ما استكانوا لم يهينوا. الحلقة 68. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل أبي بن كعب الأنصاري. من هذا الذي ذكر في الملأ الأعلى للرسول عليه الصلاة والسلام باسمه واسم أبيه؟ من هذا الذي أمر النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأن يقرأ عليه القرآن فقرأه عليه؟ من هذا الذي كان عمر بن الخطاب يروي عنه ويسأله عن النوازل ويدعوه بسيد المسلمين فلا ينازعه في هذا الشرف أحد؟ إنه الصحابي الجليل أبي بن كعب الأنصاري النجاري، كاتب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه سيد القراء، أبو المنذر، المدني المقرئ البدري، ويكنى أيضا أبا الطفيل. شهد العقبة وبدرا، وجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما مباركا، وكان رأسا في العلم والعمل، وعلما من أعلامهم البارزين رضي الله عنه وأرضاه. أسلم أبي بن كعب حين وفد على يثرب مصعب بن عمير أول مبشر بالإسلام، لكن أبي لم يكن بحاجة إلى داع يدعوه إلى دين الله، أو مبشر يبشره بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأنه كان من العلماء النادرين الذين حذقوا الكتابة في الجاهلية، وعكف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يقع في يده من وريقات التوراة التي كان يتداولها اليهود الذين كانوا يجاورونهم بالمدينة، ولكنها لم تشف غليلة، ولم تستطع أن تجيب على الأسئلة التي تنبت في مخيلته، وعاش حائرا يبحث عن الهدى، وظامئا يفكر في النبع غريبا في مجتمع غارق في أمر الحياة، فلا يفكر لحظة في أمر السماء. ومن خلال اطلاعه وقراءته للتوراة والإنجيل عرف أبي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ، عرفه باسمه المحدد وصفاته المميزة الدقيقة وعلاماته الفارقة الواضحة، فكان أشد معرفة له من أحد المقربين إليه. كان كثيرا ما يفكر بخلق هذا الكون العظيم، وكان يسأل نفسه كثيرا: أيكون لهذه الأصنام وهذه الجمادات من القدرة على النفع والضر ما ليس للإنسان؟ وكان يسائل نفسه: من خلق السماوات وأوجد الأرض؟ من الذي أقام الجبال الشاهقة وعمق البحار الزاخرة؟ من الذي يسير الرياح ويرسل الغيث؟ من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ من الذي بيده حق الحياة والموت؟ من الذي يخرج النبات من الأرض؟ كل هذه الأسئلة كانت تدور في مخيلة أبي بن كعب. وفي ليلة من الليالي التي أراد الله فيها أن يسوق إلى هذا العبد الصالح أعظم هدية وأجل منحة، فشرح صدره للإسلام، وذلك بعد أن وصل إلى سمعه خبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فذهب أبي إلى سعد بن الربيع وطرق بابه ليسأله عن هذا الدين، وإذا بسعد يخبره بمكان مصعب بن عمير الذي تعلم بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف تكون الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. فدعاه إلى الله وذهب إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وشهد بيعة العقبة. وعاش أبي رضي الله عنه عابدا زاهدا لا تميل نفسه إلى زخارف الدنيا وزهرتها الفانية، فكان يقضي الساعات والأوقات في طلب العلم وقراءة القرآن، وظل على تلك الحالة إلى أن جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة. فسعد أبي سعادة لو وزعت على الكون كله لكانت كافية، فكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة الإنسان لظله لينهل من هديه وعلمه وأخلاقه السامية. ثم إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى المدينة اتخذ أبي بن كعب كاتبا له، فصدرت عهود النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعقوده وأعطياته وكتبه مذيلة باسم هذا الصحابي الجليل، حيث كان يكتب في ذيل كل كتاب: شهد عليه فلان وفلان وكتبه أبي بن كعب. ثم درج علماء المسلمين من بعد ذلك على أن يوقعوا ما يكتبونه بقولهم: وكتبه فلان، وإنما فعلوا ذلك تأسيا بأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قلد أبي بن كعب شرفا يتضاءل عنده كل شرف، وأولاه ثقة تتصاغر أمامها كل ثقة، وذلك حين أتمنه على القرآن الكريم حيث جعله أحد كتاب الوحي، فأتيح له أن يتلقى الكتاب العزيز غضا طريا من فم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد تذوق أبي بن كعب من حلاوة القرآن الكريم ما لم يتذوقه إلا النفر القليل من صحابة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقد رأى في كتاب الله العزيز من روعة البيان وقوة الإعجاز وسمو التوجيه وغزارة المعاني ما لم يقع على شيء منه في الكتب التي دأب على قراءتها من قبل. لذلك أقبل على كتاب الله بقلبه ولبه، وانقطع له بروحه وجسده، حتى أصبح شغله الشاغل وعمله المتواصل وراحة نفسه ومتعة فؤاده. فكان يكتبه وحيا حين ينزل به الروح الأمين على فؤاد محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكان يتلوه خاليا فلا يقطعه عنه إلا شغل شاغل لا مفر منه، أو نوم غير متواصل لا بد منه. وكان يتدبره متعلما ومتفقها، وينفذ إلى أعماقه معلما ومفقها، حتى غدا من أوثق حملة القرآن بين المسلمين، فكان الناس يقولون: أرحم المسلمين بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وأقواهم في دين الله عمر بن الخطاب، وأقضاهم بين المتقاضين علي بن أبي طالب، وأعرفهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأصدقهم لهجة أبو ذر الغفاري، وآمنهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بن الجراح، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. وقد خطب الفاروق ذات يوم بالجابية، وهي قرية غربية دمشق، اجتمع فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابة للتداول في شؤون الفتح، وخطب فيها خطبته المشهورة، فسمي ذلك اليوم بيوم الجابية. فقال في تلك الخطبة: أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله جعلني عليه واليا وله قاسما. وقد تفضل الله على أبي بن كعب بمكرمة هزت فؤاده شكرا لله وحمدا له، وأسالت عبراته فرحة بما أكرمه به، وابتهاجا بما أغدقه عليه وخصه به من دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أقبل ذات يوم على أبي بن كعب وقال: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك القرآن يا أبي. فاستشرف له أبي، أي رفع بصره ينظر إليه باسطا كفه كالمستظل من الشمس، وكأنه لم يصدق ما سمعته أذناه، وقال: الله سماني لك يا رسول الله، أو ذكرت عند رب العالمين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إن الله عز وجل سماك لي يا أبي. فاستطار أبي فرحا، وجعلت عيناه تفيضان من الدمع، وطفق لسانه يتلجلج بحمد الله والثناء عليه. يا لها من منقبة يعجز اللسان عن وصفها ولو بكلمة واحدة. فلك أن تتخيل أيها السامع أن الله قد ذكر اسمك من فوق سبع سماوات، وليس ذلك فحسب، بل إن الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرع عليك بابك ويقول لك: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فيا لها من مكانة ويا لها من كرامة. وفي ذات مرة أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختبر أبي بن كعب، فسأله قائلا: أي آية في القرآن أعظم يا أبي؟ فقال: أعظم آية في كتاب الله قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فسر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بإجابته، وضرب بيده الشريفة على صدره وقال له: ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم. وأصبح أبي واحدا من أربعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يأخذوا عنهم القرآن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي، ومعاذ بن جبل. أخرجه البخاري. قال أنس بن مالك: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد أحد عمومتي. وعن ابن سيرين أن عثمان جمع 12 رجلا من قريش والأنصار، فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت في جمع القرآن. وقد بلغ من مكانة أبي بن كعب في الدين أنه كان أحد الستة الذين يفتون، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حي قائم بين ظهور المسلمين، فلقد كان يفتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 من المهاجرين، هم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، و3 من الأنصار هم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وكما كان أبي بن كعب نجما متألقا في أفق العلم، فقد كان علما سباقا في حلبة القتال وفي حلبة التقوى والصلاح، ونبراسا فذا في مجالات الزهد والعبادة. فها هو في غزوة بدر دخلها هذا العابد الزاهد، وكأنه الليث في عرينه، وخاض تلك الغزوة بكل بسالة وشجاعة وفداء. ومن زهده أن رجلا دخل على عمر وطلب منه حاجة، وإلى جانب عمر رجل أبيض الثياب والشعر، فقال: إن الدنيا فيها بلاغنا وزادنا إلى الآخرة، وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة. فقال هذا الرجل: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا سيد المسلمين أبي بن كعب. وأما عن حرصه على الحسنات، أنه سمع رجلا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا، هل لنا بها شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنها كفارات ذنوبكم. فالتفت إليه أبي بن كعب وقال: وإن قلت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وإن كانت شوكة فما فوقها. فدعا أبي على نفسه ألا تفارقه الحمى حتى يموت، وألا يشغله ذلك عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. فما مسه إنسان بعد ذلك إلا وجد فيه حر الحمى حتى مات. وقد نذر أبي بن كعب نفسه بعد التحاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، نذر نفسه لإقراء الناس كتاب الله وتفقيههم بدين الله وتعليمهم شريعة الإسلام وإرشادهم إلى طريق الجنة، فكثر إقبال الناس عليه وازدحامهم حوله. من ذلك أن رجلا جاءه فقال: أوصني يا صاحب رسول الله. فقال له: اتخذ كتاب الله إماما، وارض بما جاء فيه قاضيا وحكما، فإنه الخلف الذي استخلفه فيكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي من يستخلفه الرجل ليحل محله ويقوم مقامه من بعده. ثم قال له: واعلم أن القرآن العزيز شفيع لكم مطاع، أي ينقاد له الناس ويسمعون له، وشاهد عليكم لا يتهم، أي لا يشك فيه، وأن فيه ذكركم، أي رفعتكم ورفعة مكانتكم بين الأمم، وأن فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم، وفيه خبركم وخبر ما بعدكم. وجاءه رجل آخر فقال له: عظني يا أبا المنذر. فقال: لا تدخلن فيما لا يعنيك، ولا تغبطن حيا بشيء إلا ما تغبطه به ميتا. والغبطة أن يعظم بعينك الرجل وتتمنى مثل حاله دون أن تريد زوالها عنه. ولا تغبطن حيا بشيء إلا ما تغبطه به ميتا، ولا تطلب حاجة ممن لا يبالي إلا يقضيها لك، أي لا تطلب حاجة ممن لا يهتم بأمرك إلا إذا عرفت أنه سيقضيها لك. وقد أما المسجد رجل محزون القلب على رزق أخذ منه، فحياه أبي بن كعب وطيب نفسه وقال له: ما من عبد ترك شيئا لله عز وجل إلا عوضه به ما هو خير منه، وما من عبد أخذ شيئا من حيث لا يحل له إلا سلبه الله عز وجل ما هو أعظم منه. وقد ظل أبي بن كعب رضوان الله عليه ملجأ لطلاب العلم حتى عمر وشاخ، وظل الناس يقصدونه من كل مكان حتى وفاه الأجل. حدث جندب بن عبد الله قال: أتيت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أبتغي العلم، فدخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الناس فيه حلق حلق يلتفون حول أهل العلم، فجعلت أمضي من حلقة إلى أخرى حتى أتيت حلقة فيها رجل شاحب اللون مهزول الجسم عليه ثوبان كأنما قدم من سفر، فجلست إليه فتحدث ما شاء الله أن يتحدث، ثم قام يريد الانصراف إلى بيته، فقلت لرجل قريب مني: من هذا؟ فقال: ويحك، ألا تعرفه؟ هذا سيد المسلمين اليوم، هذا أبي بن كعب الأنصاري. قال جندب: فتبعته حتى أتى منزله، فإذا هو كمنازل الفقراء، وإذا هو يعيش فيه عيشة رجل زاهد منقطع، فسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، ثم قال: ممن أنت؟ فقلت: من أهل العراق. ثم هممت أن أسأله، فقال: لقد أكثرتم علي اليوم. فأغضبني قوله وجثوت على ركبتي واستقبلت القبلة ورفعت يدي وقلت: اللهم إنا نشكوهم إليك، فنحن ننفق نفقاتنا وننصب أبداننا ونضني مطايانا ابتغاء العلم، فإذا لقيناهم تجهموا لنا، أي استقبلونا بوجه عبوس. فما إن سمع أبي بن كعب كلامي حتى اندفع يبكي، ثم طفق يترضاني ويقول: ويحك، إني لم أرد ذلك ولم أذهب إلى ما بدا لك. ثم قال: اللهم إني أعاهدك على إن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلمن بما سمعته من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا أخشى فيه لومة لائم. فلما قال ذلك انصرفت وجعلت أنتظر يوم الجمعة. فلما كان يوم الخميس خرجت لبعض حاجتي، فإذا السكك غاصة بالناس، والسكك واحدتها سكة وهي الزقاق، فإذا السكك غاصة بالناس فلا أجد سكة إلا ألقى فيها جموعا متراصة، فاستوقفت بعضهم وقلت: ما شأن الناس؟ فقالوا: إنا نحسبك غريبا. فقلت: نعم إني غريب. فقالوا: مات سيد المسلمين، مات أبي بن كعب الأنصاري. نعم، مات الرجل الذي عاش وتعايش مع كل حرف من حروف القرآن. هكذا فإن من عرف قدر القرآن فإنه يعيش سيدا ويموت سيدا ويبعث يوم القيامة مع ملوك أهل الجنة الذين أحبوا الله وأحبوا كلامه، فأحبهم الله وقربهم إليه في جنته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. وممن رفعهم الله تعالى بهذا القرآن أبي بن كعب الأنصاري. اللهم ارفعنا بالقرآن، واجعل منازلنا في عليين، واجعلنا على قراءته محافظين، ولفرائضه عاملين، ولأحكامه مطبقين وحاكمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. رضي الله عن أبي بن كعب الأنصاري، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم،